وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يريد أن ينطق، يريد أن يتحلل من فلان، يريد أن يؤدي حق فلان، يريد أن يقبل فلان، يريد أن يودع فلان، ولكن هيهات هيهات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم تذكر أحوالهم وهم يفكرون، يفكرون في هذه الحالة، كيف ماذا نعمل ماذا نعمل؟ يقول الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يفكرون أين من يرقي، أين الطبيب؟ يأتي الراقي ويأتي الطبيب، وكل منهما يبذل جهده، الراقي يبذل جهده والطبيب يبذل جهده، وسرعان ما يقول الطبيب: توقفت نبضات القلب. لا إله إلا الله،